وأما ما يتعلق بذلك أي بالتنجيم والكهانة فمنه التطير. التطير استعمال الطيور، وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور لطيرهم من الأرض، إن اتجه للأمام مضى في سفر، وإن طار ثم رجع رجع من سفر، وإن طار وراح يمين تيمن في سفره قال هذا سفر طيب وخير، وإن راح يسار بالعكس مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لماذا؟ لأن الطير راح إلى اليسار، الشمال غير مرغوبة، هذه عادتهم والعياذ بالله. الطيور لا تغني شيئا، سبحان الله، الإنسان إذا أراد يدهم بأمر طير له طير، إن كان راح قدام قال الله مشير، إن راح وراء رجع قال هوني، إن راح يمين قال هذه سفرة مبارك، وإن راح يسار قال هذه سفرة مشهورة ومضى. هذا كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله، وأمر الإنسان إذا هم بأمر ولم يتبين له أن يستخير، يصلي ركعتين من غير الفريضة ويقول الدعاء المعروف للاستخارة، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. حينئذ إذا قدر الله له شيئا بعد هذه الاستخارة فهو خير له، يمضي ويتوكل على الله، وإن صرف الله همته عنه فهذا يعني أنه ليس بخير الله. وأما الاستقسام بالأزلام وزجر الطير وما أشبه ذلك فكله لا خير فيه، والله موفق.